بلدك فتصلي مطمئن ومرتاح، أيهما أفضل؟ كونه يبقى في بلاده ولا يأتي إلى مكة أصلا أفضل له من أن يأتي للحرم ويحصل منه هذا الحرم، لأن هذا من هم فيه بالمعصية كتبت عليه معصية ولو لم يفعلها، فكيف إذا فعلها؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد اتخذ له منزلين، منزل في الحرم ومنزل خارج الحرم، يعني خارج حدود حرم مكة، فإذا رأى من عياله وأهل تقصير قال لهم اليوم نريد أن نذهب رحلة للبيت اللي برا، فخرج بهم إلى البيت الذي في الحلم وصار يبين لهم أخطاءهم ويعاتبهم ويحذرهم، وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن يخشى أن يصدر منه كلمة متسرع فيها لا تليق بقداسة الحرم، وإذا أراد أن يتعبد ويصلي دخل الحرم. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا وتخفف الناس من حولهم، والتين والزيتون وطول السنين، وهذا البلد الأمين، يجب أن يسعى كل مسلم على أن يبقى هذا البلد أمين، لا يوجد فيه ما يؤذي. والله تعالى حرم أخذ أشياء هي في غير هذا البلد مباحة، العشب النابت من دون استنبات الإنسان له لا يجوز الإنسان أن يقطعه، إنسان سقط منه نقود 10,000 وجدتها مرمية هنا ما تأخذها، ما يجوز تأخذها، اتركها في مكانها إلا إذا كنت تعرف صاحبها تذهب إليها، حرك اللي معك بضاعة تنفيذ. الطيور والعصافير والحمام لا يجوز لك أن تشير إليها لأجل أن تفرق، فما حال الإنسان المؤمن إذا كانت حمام في الأرض تأكل حب؟ لا يجوز لك أن تمشي مع وسطة حتى تنفرها. فما شأن المؤمن الذي حرمته أعظم من حرمة الكعبة يؤذى؟ كان الكفار وهم كفار يلقى أحدهم قاتل عبيه وقاتل ابنه وقاتل أخيه وابن عمه يلقاه في الحرم فلا يكلمه بشيء، ولكنه يترصده، فإذا رآه قد غادر حدود حرم مكة انقض عليه وقتله. هذا وهم كفار، فما شأن المسلمين؟ صار عندهم استخفاف واستهانة بقداسة الحرم وحرمته. الناس فيه سواء، العاكف والبادي، المقيم في مكة والذي جاء إليها من بلد آخر، لا يتفاضلون، كلهم عند دخولهم للحرم في الحكم سواء في كل الحقوق والواجبات، ليس لهذا الصف الأول وهذا الصف الثاني، وإنما هم سواء. ولهذا أنبه إلى مسألة ربما نبهت عنها قبل هذه المرة، وهي المشاحة في الأماكن. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة، قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو حقه. ما معنى السبق؟ معناه أنك تأتي لهذا المكان وتجلس فيه، هذا محلك، وضعت فيه سجادك وجلست فيه هذا حقك، ذهبت تطوف وحقك باقي ما يسقط، ذهبت تتوضا حقك باقي. أما أن يأتي إنسان ويضع 15 سجاد لأناس يأتون لصلاة العشاء فلا حق له في هذا ولا حق لهم هم أيضا، لأن هذا اعتداء في الحرم ولا يجوز مثل هذا العمل. فتنبهوا رحمكم الله. يقول لي رحم أصغر مني ولا يصلونني، هل أصلهم أم أتركهم؟ نقول صلهم وأحسن إليهم ولو كانوا أصغر مني، فليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ذكرت بالأمس أنه لا يجوز تركيب أسنان الذهب لأنه وجد البديل والأصلح، فهل يقاس على هذا أنه يجب على الناس أن يصوموا رمضان ويفطرون على رؤية هلال واحدة في بلد إذا رآه أهل بلد؟ نقول لا، هذا لا يقاس عليه، لأن البلاد تختلف مطالعها، وهذا لا فرق فيه بين الزمن القديم والزمن الجديد. وإذا كان أهل بلد رأوه في مطلعهم فقد لا يهل على البلد الآخر، حركة سير القمر والشمس تتقدم في تختلف من بلد إلى آخر، كما هو معلوم في علم الجغرافيا الآن أن الحركة مستمرة 24 ساعة، والتقارب والتباعد بين القمر والشمس يختلف كل يوم، وحركته في كل دقيقة تتغير بمقياس معلوم، وإذا حصل اختلال إنما هو الخسوف أو الكسوف. وعلى هذا فكون الناس يختلفون في بداية الصيام لا حرج في ذلك، لكن المهم هو أنهم يكون بداية صوم كل بلد بناء على الرؤية أو إكمال الشهر 30، يكملون شعبان 30 يوم إلا إذا رأوا الهلال ليلة 30 فيصومون، ويكملون رمضان 30 يوم إلا إذا رأوا الهلال ليلة 30 من رمضان فيفطرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤية وافطروا لرؤية، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. يقول الضيف الذي امتدح مقربه ومكرمه هل هو من ينزل بلدا لا يعرفه فيطرق الباب الذي شاء، ام انه من يقصد شخصا يعرف منزله ويطرق بابه، ام كلاهما؟ يشمل الاثنين. في الزمن القديم و لا يزال موجود في القرى والأرياف، الإنسان يأتي للبلد ولا يجد مكان، ليس فيه مطاعم ولا فنادق ولا نحوها يأوي إليه، فهذا تجب ضيافته، وضيافته 3 أيام على من حل عليه، فطرق بابا من هذه الأبواب يجب على صاحب هذا المنزل أن يضيفه. أما في المدن بعدما وجدت المطاعم والفنادق ونحوها فإن الحاجة لمثل هذا قد لا تكون ملحة. يقول كم قيمة الكفارة بالنسبة للمفطر في شهر رمضان مع العلم أنه في عمره؟ ما فهمت ايش قصد السائل بالكفارة هذه، كفارة ماذا؟ هل المراد بها زكاة الفطر، او المراد انه ارتكب محظور من الصيام، او انه جامع زوجته في نهار رمضان؟ فالسؤال يحتاج الى توضيح. على كل، الانسان اذا افطر في رمضان من دون عذر فهذا جرم عظيم وذنب كبير اذا لم يكن مسافرا او مريضا، وعليك أن يقضي هذا اليوم إذا كان فطره بأكل أو شرب. أما إذا كان عن جماع فإن عليه مع القضاء أن يكفر كفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. يقول شخص يعمل لدى أحد المحلات ببيع الملابس النسائية والعبايات، وقد شرط على صاحب المحل صلاة التراويح والتهجد، ثم في 26 من الشهر أخبره بأن يترك الصلاة والتهجد أو يترك العمل، فترك العمل لأنه يعرف أن البيع في شبهة والعبادة فيها الخير. لا لا هذا صحيح صحيح إن شاء الله، إن شاء الله أنه على خير. يقول أنا دفعت الزكاة في بلدي قبل أن آتي للعمرة، فهل لي دفع الزكاة هنا؟ وحضرت معي زوجتي، هل أدفع لي ولها أو للأولاد؟ إذا كان قصد السائل زكاة الفطر فإنها تجب ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما بينا هذا في الدرس بالأمس، وعما إخراجها قبل ذلك فلا تعتبر زكاة فطر، وإنما هي صدقة من الصدقات، فليلة العيد تخرج زكاة الفطر عنك وعن زوجتك وعن عيالك، وتلك تعتبر صدقة من الصدقات. يقول ما مشروعية تحديد الناس لضعف الصحة؟ إذا كانت المرأة تتضرر من الحمل فعجلت الحمل سنة أو سنتين فلا حرج في هذا، أو إلى أن تتحسن صحتها لا حرج، أما أنه يحدد النسل حيث أنه لا يولد له كما لو عبث في الأرحام هذا جرعة، لأنه قد يندم ويتحسر فيما بعد، كما هو واقع وحصل هذا مرارا، إنسان قام بالعبث في أرحام زوجته بعملية جراحية بعد أن أنجبت له بعض الأولاد ثم ماتوا، وتمنى الأولاد فلم يجد أحد، وتمنى أنها تحمل لكن هو الذي خربها، فتزوج أخرى وهي بقيت مسكينة ليس لها عيال. يقول ما مشروعية الذين يسلفون في الماء ثوره؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيأتي على الناس زمان يتعدون فيه في الوضوء والدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بمد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، هذا يعني ثلاث اتسان هي مقدار المد، اتسان البيض المستحيل، وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل بصاع، والصاع أربعة أمتار. التوضأ بدون إسراف لا حرج فيه لكن لا يسرف، الإسراف حرم والله تعالى لا يحب المسرفين. ما معنى الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء كأن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، أو يفصل في مسائل الدعاء التي لا داعي لها ولا حاجة لها، يقول كيف يتوب الذي يأخذ المال من البنوك حيث أنه إذا انقطع أخذ منزله، خاصة وهو يسدد مكره بعد التعامل؟ على كل حال وقع منه الربا وهذا يلزم الآن بسداد الدين الذي عليه، فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. لا على الظلم حق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول ما حكم التعوذ من الأربع في شهد الأخير؟ هذا مستحب، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيد من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح. وهذا من سنن الصلاة. يقول: إذا بدأت الصلاة ووجدت فجوة أمامي هل أبقى مكاني أم أتقدم؟ بل تقدم، فإن من وصل خطا وصله الله، ومن قطع خطا قطعه الله، والفراغ الذي تتركه عنه يأتي من وراءك ويدخل به. يقول: هل يجوز إخراج فطرة من مشتقات القمح كالشعيرية؟ لا، هذا مصنع لا تؤخذ منه، إنما تكون مما كان على أصله مما لا تسقي له العفونة. نعم، القمح لا حرج فيه. يقول: أعيش في دولة أوروبية وحصلت على الجنسية فيها، ما حكم البقاء فيها لاتخاذ هذه الجنسية؟ هل يجوز البقاء فيها لفترة بنية الرجوع إلى بلدي؟ إذا كان الإنسان حصل على هذه الجنسية لأجل أن يتمكن من الدعوة إلى الله وبيان الحق فهو على خير عظيم، حيث أنه يحصل على حقوق أهل هذا البلد في التدين بالدين الذي يريده، وكذلك بإيصال دعوته إلى هؤلاء الناس. أما إذا كان لمكاسب مادية فلا، لأن الله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يقول: أنا مصري أعمل بالمملكة، هل زكاة الفطر عني وعن عائلتي يجوز أن أخرجها في مصر أم في المملكة؟ يجوز أن تخرجها في مصر وأن تخرجها في المملكة، تخرجها ليلة العيد عنك وعنهم، أو هم يخرجونها هناك عنهم وعنك ولا حرج، لكن الأفضل أنك تخرج زكاة الفطر عنك هنا وهم يخرجون زكاة الفطر عنهم هناك. يقول: أنا تاجر ذهب، وهل هناك حرج من التعامل مع النساء في البيع والشراء إذا كنا متبرجات؟ ينبغي أن يكون عندك لوحة تحذيرية وتنبيهية ومواعظ تنبه فيها أن على المرأة أن تتحجب ولا تظهر شيئا من محاسنها أمام الرجال، واجعل محلك محل دعوة لتنبيه هؤلاء، فقد تؤثر عليهن أكثر مما يؤثر عليهن غيرك. أحد الإخوان يذكر قضية يعني بين إخوان خصام وشجار لا داعي لعرضها على مثل هذا المجتمع، وتراجع السلطات المعنية وإن شاء الله ينصفون ويردون إليك حقك ويحاسبون المتلاعب. يقول لي: أخ يرتكب بعض المحرمات، فهل لي أن أقاطعه؟ لو قاطعته ازداد، لكن كن على صلة به وتنبيه وتحذير لئلا ينفرد به الشيطان ويغويه، فكن منبها له. والإنسان إذا وجد الطريق كله أمامه مفتوح يستمر في غيه، لكن إذا وجد إشارات حمراء وخطوط حمراء تنبهه وتحذره عن التجاوز، لو قالت مرة مرتين ثلاث أربع عشر لكنه ينتهي. تكون دائما حريصا على مصلحته. يقول هل يجوز لي أن أعطي أخي من زكاة مالي وهو فقير وطالب علم؟ نعم يجوز لك ذلك، وهو أولى وأفضل، لأنها عليه تكون صدقة وصلة إذا كان لا يعيش عندك، بمعنى أنه مستقل بمعيشته. بعض الإخوان لا يستطيع قراءة خطوطهم ويعذرون. نعم ساكن عندك توفق عليه، إذا لا يعطى من الزكاة لأن نفقته عليك، الذي يعطى من الزكاة هو المستقل بنفسه. يقول أعمل محاميا في فندق سياحي يستقبل السائحين الأجانب ويقدم لهم بجانب ذلك الخمور، فهل راتبي من عمل هذا حرام؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمرة من 10 أوجه بعينها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وبائعها وشاريها وساقيها، والذي يسكر واحد، فالتسعة كلهم مستحقوا اللعنة لأنهم وسائل مساعدة لوجود هذه الجريمة. فلا يجوز للإنسان أن يعمل في مكان تقدم فيه الخمور أو تفعل فيه الفواحش، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.